إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد كثر الحديث منذ فترة ليست بالقصيرة عن قضية تسلط الجن وتلبسه بالإنسان وكذا عن السحر والحسد وما إلى ذلك وهي أمور واقعة لا شك فيها ولا سبيل لإنكارها كما فعل بعض المنسوبين إلى العلم ممن يدعون العقلانية في القديم والحديث كما أنه قد كثر عدد المشتغلين والمهتمين بهذا الأمر ممن يسعون لعلاج الحالات الواقعة بالوسائل الشرعية المباحة وهذا أمر حسن إذا تم الوفاء به حتى لا يضطر الناس أن يذهبوا إلى السحرة والسجالين والمشعوذين ولكن غير الحسن أن فكرة تسلط الجن هذه قد تسلطت على عقول كثير من الناس وعلى قلوبهم فمهما اشتكى إنسان أو أصيب بشيء من الأدواء صاح الناس على الفور الجن العين السحر وهذا بدوره قد أنشأ العديد من المشكلات غير اليسيرة والتي تخشى وقد يتدرج البعض في هذه الأحوال فيصير الأمر بمثابة حرفة من الحرف وشيئا فشيئا يتدخل الشيطان إذا أحسننا الظن وقلنا إنه لم يتدخل منذ البداية فيعمل عمله في القلوب وتتبدل النوايا فكم من عورات كشفت وأموال قفلت بالباطل بل وأعراض فتكت أو كادت وما الله بغافل عما يعمل الظالمون وهنا تظهر آفات والآفات تولد آفات والأمراض تنتج أمرارا من المباهاة والسمعة وإفلاس الوعد والخداع والجشع والتحايل في كسب المال ومهما طاب العلاج المزعوم ولم يأتي بشيء فالمطرد من الأمر سهل ميسور فإن كان قد زعم من خلال ما يهدي به المريض أنه قد أقرب جنيا أو أحرقه فالمطرد موجود هناك جني ثان وثالث ورابع ومئة الذي احترق جاءت أمه وجاء أبوه وأخوه والذي قرض جاء بدلا منه مئة وهكذا من هذا القدى بل إن البعض قد يرغب في الاستكثار والتشبع بما لم يعطى فيلجأ إلى بعض الكتب ويتوسع في استخدام ما فيها من طرق للعلاج وقد تكون من السحر الحرام وقد اعترف البعض بذلك فقد بدأ في العلاج في القرآن والأذكار وبمرور الأيام ومع قلة العلم الشرعي فقد جعل يتوسع شيئا فشيئا في استخدام السحر والطلاطم لأنه يرى أن هذه الأشياء من جنس المشروات والتعويذات التي قد تبدو مبهمة وهي موجودة ومصرح بها في بعض كتب أهل العلم فإلى الله المشتكى من هذا الصيد الخبيث باسم الدين فالكل يصطاد ويتطيب ولكن الشباك تختلف وتتنوع إلا من رحم ربه تنشك العين تبيض والبحيرات تبث بعضنا يصطاد بعضا والشباك تختلف ذا يجيء الباب رأسا ذا يدور أو يلف والصغير قد يعف والكبير لا يعف والإمام قد يسف والصغير لا يسف والثياب قد تطون والثياب قد تشف والبغي قد تداري سهمها وتلتحف والشتات لا يزال يختلف ويختلف والخطيب لا يزال بالعقول يستقف والقلوب لا تزال للشمال تنحرف والصغير بات يدري كيف تؤكل الكتف لا تخادع يا صديقي بالحقيقة اعترف فإلى هؤلاء المعالجين نقول يا قوم اتقوا الله تعالى في أنفسكم ولا تكونوا ذباب طمع وفراش نار اتقوا الله في أعراض الناس وفي أموالهم اتقوا الله في دين الله المفترى عليه واحذروا الحرام والبدع والشبهات لا تكونوا براء على النار ولا ينطبق عليكم قول الشاعر طبيب يداوي الناس وهو سقيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كنتم تريدون حقا إخراج الشياطين فتعاونوا جميعا على إخراج شياطين الإنس من جسد هذه الأمة، أخرجوها بالعمل النافع وبالعبادة الصالحة لله تبارك وتعالى، وبالدعوة الحكيمة الدؤوب إلى الله جل وعلا. محاضرنا هذه الليلة علم من أعلام الدعوة السلفية في عصرنا الحديث، أستاذنا الشيخ البحاثة المحقق الدكتور محمد إسماعيل، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وجعله خفيا لا تراه العيون، وجعل منه الصالح والمفتون، ولم يجعل له على الإنسان من سلطان إلا ما كان من وسوسة وتزيين الشيطان. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وبعثه إلى الناس أجمعين، وطرق إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أخبر في محكم كتابه أن الشيطان للإنسان عدو مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بما فيه صلاح الناس أجمعين، وأنزل عليه قوله المبين: فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي عالم الأزياء مغضاض وصيحات وتقليعات، كذلك في عالم الأفكار والدعوات تقليعات وصيحات ومغضاض، يطلبه علينا مرض الفراغ. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وما كان لهذه الظاهرة التي اجتمعنا اليوم لنناقش إلى أين تمتد بنا هذه الظاهرة، ما كان لها أن تنتشر بهذه الصورة الوبائية لولا الفراغ والحواء الذي ملأ القلوب، فوجد الشيطان فيها أرضا خصبة فصال وجال وبذر وزرع وحصد. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وبعدما كان الجدل حول الجن والسحر والحسد من التخصصات الشائعة في جيل العجائز الأميات والنساء الفارغات، بحيث كان بالخصائص المجتمعات النسائية الجاهلة، ولحيث كان يستنكف الرجل من الخوض فيه ترفعا عن خصائص النساء، تمكنت طائفة ممن يسمون بالمعالجين من تصديره إلى مجتمع الرجال شبابا كانوا أو شيوخا أو مراهقين بل صبيا، بل احتل وبالأحرى اغتصب مساحة شاسعة من رقعة الدعوة إلى الله، سخرها لتهدر طاقة بعض الدعاة الذين هم صفوة الرجال، تهدر طاقتهم في هذا الشعار المحموم، إما باقتحام هذا المجال كمعالجين أو بالهجوم على المقتحمين. ولا أظن أنه أدل على هذه الحقيقة المؤلمة من استجابتكم هذه لمحاضرتنا هذه. إما موضوع تسلط الجن كما قال الأخ الفاضل أحمد في مقدمة في تقديم تقديمه، بالفعل هذا الموضوع قد تسلط على العقول، تسلط الجن قد تسلط على العقول واحتل القلوب بصورة مفزعة. فما أسرع ما تشير أصابع الكهان إلى النفس الجني بمجرد أن يعاني الإنسان من صداع أو ألم أو مشكلة نفسية عادية. قضيتنا الليلة لا تدور حول قضايا هي من المسلمات او اغلبها من المسلمات كقضية اثبات وجود الجن مثلا ولا حول اثبات الطبع الجني للجن ولا اثبات حقيقة السحر والحسد ولا تلقين طائفة المعالجين مبادئ التعامل مع حالات الطبع والحسد والسحر. فلقد طرقت هذه القضايا كثيرة وأصدعت بحثا وامتلأت رفوف المكتبات بالغرق والسليل منها ولكنها وقفة وقفة معالجة مع طائفة المعالجين الذين صار العلاج بفضل جهودهم مرضا وبائيا والذين تجاوزوا أحيانا حدود الله وتلبثوا بحالات من الانحراف تحوجهم إلى من يأخذ بأيديهم أو يأخذ على أيديهم. وننبه منذ البداية إلى أننا لا نعمم الاتهام بهذه السلبيات التي نذكرها، فمن المعالجين قوم ذو بصيرة وتقوى وعلم وورع نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، لكن كلامنا هنا موجه إلى فريق آخر خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتورطوا في المخالفات. نتناول هذا انطلاقا من منهج القرآن الكريم الذي فصل وفرق عند الكلام على اليهود ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه إلى آخر الآيات وقوله تعالى ومنهم ومنهم وكذا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الأعراب ميز بين الصادقين وبين المخلصين فقال ومنهم ومنهم، فنحن نقصد الفريق من المعالجين الذين تلبثوا بهذه الأدواء التي نذكرها لا غيرها. بداية نحن لا نختلف حول مبدأ التداوي، فقد جاء الإسلام بالعلاجات الشافية لكل الأمراض وكل الأدواء إما نصا عليها وإما على سبيل الدلالة والإرشاد كما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث تداوى وحيث أمر الناس بالتداوي، وقال صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل، وهذا رواه مسلم. وفي صحيح البخاري مرفوعا ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، وفي مسلم الإمام أحمد وغيره من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقال يا رسول الله أنا تداوى، فقال نعم عباد الله تداوى، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد، قالوا ما هو؟ قال الهرم يعني الشيخوخة. في هذا الواقع الذي نعيشه الآن والذي أفرزه كما ذكرنا مرض الفراغ احتار المريض بين طبيبه وبين شيخه، فالطبيب يجزم بكل ثقة أن هذه حالة نفسية علاجها الدواء، والشيخ المعالج يؤكد أن هذه حالة نفس من الجن علاجها الدعاء وطرد هذا الجان. الغرب وتلاميذه متمادون في علومهم المادية ومنكرون كل ما هو غيب، وأصبحوا يتحدثون في مراجعهم الطبية عن العين والسحر والحسد على أنها أوهام وأساطير قديمة ملأت رؤوس العامة في المجتمعات البدائية وقد تخطاها الإنسان المتطور، وأصبح الحديث عن هذه الأشياء يثير السخرية عندهم. أما في بلاد الشرق فقد بالغ الناس في الحديث عن عالم الجن والسحر والحسد حتى اختلطت الحقيقة بأضعافها من الخيالات والأوهام والحكايات، وعلق كل شيء في عقول العامة على الجن والسحر والحسد، حتى إن أحدهم إذا ذهب إلى الطبيب فإنه يذهب قبل ذلك وأثناء ذلك وبعد ذلك إلى معالج يخلصه من الجن أو السحر أو غيرهما. وأصبح هناك الكثيرون ممن يعني يمارسون هذه الوظيفة انطبق بعضهم كذب معظمهم. لذلك نحن بحاجة ماسة إلى إيضاح الصورة وضبط الأمور وتخليص الحقيقة من بين ركام الخيالات والأوهام بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه. كما أشرنا من قبل إلى الحديث الشريف ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. فما من شيء من المخلوقات إلا وقد خلق الله سبحانه وتعالى ما يضاده. وبلا شك أن هذا المفهوم الذي يؤخذ من هذا الحديث يؤكد فكرة نوعية وتخطيط العلاجات للأمراض المختلفة، يعني أن هناك أنواع من التخصصات في علاج الأمراض، فليست كل الأمراض تعالج بنفس الطريقة كما يفعل بعض المعالجين الشعبيين، حيث إنهم يعطون نفس المادة لعدة حالات مرضية ويتبعون نفس الطريقة في علاج جميع الحالات، وهذا تعميم خاطئ دحضه الرسول صلى الله عليه وسلم بحديثه حيث بين أن لكل داء دواء، لكل داء دواء يعني مختص بدفعه. وأيضا لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت رقا نستبقي بها ودواء نتداوى به وتقى نستقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله. إذن هذا أيضا يؤكد أن وقوع بلاء أو قدر المرض والبلاء في نفس الإنسان أو في جسمه ينبغي أن يواجه بأسباب هي أيضا من قدر الله. فالمرض قدر وبقضاء وقدر، وكذلك نحن نحارب القدر بالقدر، ندفع قضاء المرض بقضاء التداوي والعلاج يعني المناسب المختص بهذا الدواء. فإذا لا نقاش أيضا في لزوم الأخذ بالأسباب العادية المتاحة والأسباب الشرعية لمواجهة هذه الأفات، وهذا لا يقتضي في التوكل بل هو من التوكل كما على حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكلها. أي نعم. ولا شك أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل داء دواء فيه تقوية لنفس المريض وكذلك لنفس الطبيب، وفيه حث على الاجتهاد في محاولة اكتشاف أدواء الأمراض، فما من مرض إلا وله دواء، إلا الشيخوخة إلا الهرم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الأمراض التي عجز الطب حتى الآن عن اكتشاف دواء حاتم لها كالسرطان والإيد وغير ذلك، فنحن نقل قطعا أن لها دواء، فمن الخطأ أن نقول ليس لها دواء، هي لها دواء لكننا لما نعلمه، لكن من اجتهد ويسر لها الأمر فإنه يصل إلى علاج هذه الأمراض. لا شك أن المريض إذا تعلق بهذا الأمل الذي ورد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقوي نفسه أن لكل داء دواء، كذلك الطبيب يجتهد في إصابة هذا الداء هذا الدواء والتفتيش عليه. ابتداء ايضا ننبه الى امر هام جدا، وهو ان المحافظه على النفس من المقاصد العليا والاساسيه للشريعه الاسلاميه، فحفظ صحه الناس وحفظ دمائهم ونفوسهم ليس متروكا للعبث. الشريعه لا يمكن ابدا ان تفتح الباب لكل من هب ودب ان يعبث بنفوس الناس وبجوارحهم وبأعضائهم بهذه الصورة التي تحصل اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتحري الحارق من الأطباء، فقد ذكر مالك في موطئه عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وإن الرجل دعا رجلين من بني النار فنظر إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أيكما أطب، أيكما أثقل للطب، أيكما أطب، فقال أو في الطب خير يا رسول الله؟ فقال أنزل الدواء الذي أنزل الداء. وروي عن عمرو بن دينار عن هلال بن يساف قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مريض يعود فقال ارسله الى طبيبك. فقال قائل وانت تقول ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، ان الله عز وجل لم ينزل داء الا انزل له دواء. فاطمئنوا لا داعي لهذا الشعور الكفي الذي يجد عند كثير الناس من التشكك في الطب وفقد الثقه في الطب والنظر اليه نظره احتقار والذراء. اللجوء الى الطبيب في مجال تخصصه هذه الاسباب العاديه التي تولدنا بالاخذ بها اذا الم بنا مرض او داء. ليس هذا فحسب، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم شدد في عقوبه من يتولى علاج الناس وليس له خبره وعلم كاف يعني بحيث يامن ايقاع الضرر للاخرين نتيجه الاخطاء المهنيه، بل انه صلى الله عليه وسلم حمل هذا المتطبب ديه الخطا يعني كما جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، فهو مسؤول ويعتبر جانيا اذا اتلف شيء من اعضاء المريض ويؤاخذ به شرعا. اذا كنا نحن الان وقبل الان ننكر على الذين يعذبون الناس كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء انهم يغدون في سخط الله ويرخون في غضب الله، وقال عليه الصلاه والسلام سنتان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، هم من اهل النار. فما بالنا نتساهل مع اناس يمارسون اقبح انواع الجنايات تحت اسم العلاج بالقران، وكان كلمه القران ترك يتسلطون خلفه ويتحفظون خلفه ليستبيحوا إراقة دماء الناس وقتل هؤلاء الناس بسبب جهلهم وعدوانهم. إذا كنا ننكر على هؤلاء الذين يعذبون الناس فما بالنا نضفي الشرعية على هذه الأفعال، بل هذه الجرائم وهذه الجنايات التي ترتكب باسم العلاج بالقرآن. وهل كلمة التستر وراء القرآن يشفع لهؤلاء الذين يرتكبون نفس الجريمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن؟ قبل ان نتبادى ايضا في موضوعنا نبين ان الغرور العلمي والاكتشافات المذهله في مجال الطب والعلاج والتقدم العجيب الذي حصل فعلا في مجال الامراض النفسيه اغتر بذلك كثير ممن تربوا على ثقافه الغرب وعلى طب الغرب وانبهروا به انبهارا كليا حتى انهم اعتقدوا ان كل شيء في هذا الوجود قد اصبح لهم واضحا، وان ما كان يعتقده الاولون في الماضي من حالات تلبس الجن اصبحت الان مفهومه من خلال يعني عمليه اللاشعور التي تقوم بوظيفه دفاعيه من اجل مصلحه توازن المريض. واكثر الحالات اثاره للجدل هي حالات الهستيريا، وهي الحالات المسؤولة عن هذا التشوش. فحالات الهستيريا هي نفس الحالات التي استغلها هؤلاء المعالجون الشعبيون لإثبات صحة عملهم وفاعليته، وهذه الحالات تصيب الشخصيات غير الناضجة انفعاليا والقابلة للإيحاء. في نفس الوقت فيحدث أنه في مواجهة ضغوط معينة كعدم قدرة الطالب أو عدم رغبته مثلا في اكتمال دراسته أو عدم تكيف زوجة في زواجها، فيحدث يعني نوع من الانشقاق في مستوى الوعي، فتحدث حالات الإغماء أو حالات الصرع الهستيري، أو يتصرف الشخص بالفعل كأنه شخص آخر ليعبر عما لم يستطع التعبير عنه في حالاته العادية، واحيانا يغير صوته، والاطباء يعرفون هذا جيدا، ياتي المريض لكن يكون المريض مثقفا، والمريض بيقرا كثير، قرا في الذبحه وعرف اعراض الذبحه كذا وكذا وكذا، يسردها سردا ويستولي عليه الوهم حتى انه ياتي بكل اعراض الذبحه بكل اعراضها واضح وما به من ذبحه، او ياتي بشلل وما به من شلل. كحاله ذلك في اول حاله يعني هستيريا ولدت كانت حاله في الزمان الكبير، شاب قال انه يعني زعم انه أتي به إلى المكان المعبد يعني كي يتعالج من الشلل الأجسام الذي ألم به. فقام واحد من رهبانهم ومضللهم فماذا فعل؟ اختطف منه حقيبته بسرعة, اختطف بيد الحقيبة بسرعة وجرى, فبدون شعور جرى هذا المريض الذي يدعي الشلل وراءه تماما. فإذا حالات الهستيريا هي أكثر حالات الانسداد التي أثرت على هؤلاء المعالجين وأقنعتهم بأن لهم فيه بالفعل مات. وسنوضح هذا الأمر إن شاء الله تعالى بالتفصيل بإذن الله تعالى. فنفس الشخص المعالج يفعل أشياء تؤكد هذا الإيحاء الذاتي الذي هو عند المريض بكلوكياته. طبعا هذا المريض في ظل الأزمة التي نعيشها الآن بسبب موضوع الجن هذا قد امتلأ عقله وشحن بكثير من عشرات الخطب وسمع عدة أشرطة وقرأ عشرات الكتب وسمع محاضرات وأحاديث أصدقائه ومجالس الحوار وغير ذلك إن لم يكن حضر حالات الجن, فهو أصلا مهيأ ويدخل الدور تماما ويحفظ السيناريو كما يقولون من الألف إلى الياء بمنتهى الإتقان كما سنزلل على ذلك. فهؤلاء المعالجون الشعبيون يعني يمارسون نوعا من الإيحاءات للمريض وقد يعني يحدثون له نوعا من الإيلام بالضرب إذا لزم الأمر فيطيق من هذا الانشقاق الهروبي بسرعة, فيعني ينبهر العامة وتزداد ثقتهم بهذا المعالج. لكن نفس هذه الأعراض ما تلبث أن تعود من جديد عند أول ضغط نفسي أو اجتماعي لأن المعالج لم يبحث عن الأسباب, لم يبحث عن السبب الحقيقي وإنما هو عالج العرض الموجود فقط في جو من الغموض. بل ويحدث أن يتنادى المريض في أعراضه ويطورها, يطور الأعراض بعدما رأى وسمع من إيحاءات عن تلبس الجن وتزداد الأمور تعقيدا. وهنا يعود أهل المريض إلى المعالج الذي يشذهم تحت وهم تأثير الجن. وقد أراد بعض منهم أن يوسع تأثيره على الناس فسجل أشرطة تبين كيف يخرج الجن من المرضى. انتشرت الأشرطة سببت فزعا لكل من سمعها, وقد جاءوا يعني غرفات ووحدانا إلى هذا المعالج كي يعالجهم من تأثيرها. وكثير من الأخصائيين النفسانيين حينما سمعوا هذه الأشرطة لم تشتبههم من المسلمين المتقين الذين يؤمنون بنفس الجن, لم يشتبهوا لحظة في أن هذه حالات هستيريا وليست بالحقيقة حالات مثل يعني جني, وإنما يحدث هذه الهستيريا تحت إيحاءات هذا المعالج. لأن المعالج يعني أول ما خطأ يرتكبه أنه قبل أن يتأكد ويتأكد من التشخيص أول ما يبدأ بقراءة القرآن, وطبعا تحس هذا الشخص المريض واضح يعني هو يربط بين قراءة القرآن وبين النفس على طول تماما كما يحصل عندنا للأسف الشديد نوع من التعلم الشرطي حينما يقرن الناس بين وجود سماع صوت القرآن في الشارع وبين وجود جنازة أو صراطة يقرأ في القرآن. في واحد مات النهاردة لماذا؟ لأنه سمع القرآن. فهذا يؤكد عند هذا المريض أنه فعلا حالته حالة جن, وها هو الآن المعالج يقرأ عليه القرآن الكريم فيترسخ عنده نفس هذا الوهم وهذا يعني الإيحاء. طبعا نظرا لكثير من الممارسات هذه الممارسات يعني المرجفة في هذا المجال وجدنا انشقاقا وتصدعا بين وحيرة بالتالي بين عند هذا المريض بين هذا الشيخ المعالج وبين هذا ذاك الطبيب المعالج أيضا. الأمر الذي أدى به أكثر أو معظم الأطباء أدى به إلى أن يستنكروا ما يحدث, وامتد استنكارهم وبالغوا فيه حتى إنهم أنكروا حقائق ثابتة في القرآن والسنة لا يتوب لمسلم أبدا أن ينكرها. هذا كرد فعل لهذا التخبط الذي حصل وعانى منه الناس. فهي حقائق فقط لكنها أحيطت بأخطاء هؤلاء المشعوذين وأحيطت بمبالغات عامة وأوهامهم. الذي يجهله كثير من الناس خاصة الذين أنفقوا عمرهم في التشبع من الثقافة الغربية المادية الملحدة، أن مس الجن أمر ثابت، أن السحر أمر حقيقة ثابتة، أن الحسد كذلك حقيقة ثابتة، دون ما أو بغض النظر عن هذه المبالغات والمجازفات التي تصدر من جهلة الناس. الله تعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع هاله صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. أيها. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن أبي العاص: قلت نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. قال: ذاك الشيطان، أدنه. فدنوت منه فجلست على صدور قدمي فضرب صدري بيده، يعني ضرب صدري بيده لكن في مد ولا كسر عظام ولا ضرب عن الرد، ضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال: اخرج عدو الله. ففعل ذلك 3 مرات ثم قال: الحق بعملك. فهذا رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. بل ان في حديث الشيخين الذي رواته صفية رضي الله تعالى عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولا شك أن الشيطان كحقيقة الطب الغربي أو الطب المادي الملحد لا يعترف بحقيقة الشيطان، ولا يعترف بالروح، ولا يعترف بالله، ولا يعترف بالقرآن. الطب يتعامل مع الأمور المحسوسة، فمن ثم خدع من خدع من الأطباء بأن جار المراجع الطبية في هذه المزنقة المهلكة والخطيرة. أين في الجهة الأخرى بالغ مدعو العلم بأسرار الجن، بالغوا في هذا الأمر فادعوا أن كل الأمراض هي مس من الجن أو هي تأثير سحر، ليبتزوا المرضى المساكين خاصة أبحاث الأمراض المزمنة الذين يلتمسون الشفاء في أي مكان وبأية طريقة. وهكذا انتشرت من جديد على أيدي هؤلاء المعالجين العرافة والكهانة بصورة جديدة، لكن هذه المرة تختفي وراء لحية ووراء عمامة ووراء قميص ووراء ادعاء العلاج بالقرآن الكريم، حتى يظلوا يمارسون هذا الدجل في حماية اسم القرآن الكريم وكيف ازداد قوة تأثيرهم في عامة الناس. أين كما أشرنا بالغ الأطباء في استنكار ما يحدث وفي استنكار أو إنكار تأثير الجن والسحر والحسد بالكلية، ولادوا واعتصموا بمكتسبات الطب الهائلة التي هي بالفعل قد كشفت كثيرا من الغموض، وقد اعتقد الكثيرون منهم أنهم عرفوا كل شيء حتى لم يغب شيء عن مجال البحث والتجربة الملموسة. الواقع الحقيقي أن الأمر بخلاف ذلك، فما زالت كتاب كثير من الأمراض النفسية في مجال النظريات التي تتغير من وقت إلى آخر، وما زالت هناك مناطق شديدة الغموض حيث تم وصف الكثير من مظاهر الأمراض، ولكن بقيت المسببات في حاجة إلى بحث طويل. في البداية نحن ندعو الفريقين سواء كان الأطباء المتأثرون بالمنهج الغربي أو الغلاة الذين غلوا في موضوع علاج الجن أن يتخلى كل منهما عن موقفهما المتطرف لتكون الحركة واعية وموضوعية مع الاعتراف والالتزام والاعتقاد بما ورد من آيات وأحاديث صحيحة في هذا الشأن دون تقليل ودون تهويل. ما هي العوامل التي أدت إلى رواج هذا الموضوع مع أنه لم يكن له هذا التواجد من قبله؟ توصل الباحثون في تاريخ البشر وفي نفس الإنسان إلى أن هذا الإنسان عنده ولع شديد لمعرفة الغيب. يقول العلامة ابن خلدون رحمه الله: اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوف إلى عواقب أمورهم وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت وخير وشر، سيما الحوادث العامة كمعرفة كم بقي من عمر الدنيا، معرفة مدة الدول أو تفاوتها والتطلع إلى هذا الغيب طبيعة بشرية مركوزة في طبيعة الإنسان، مجبول عليها هؤلاء البشر. ولذلك يلعون بمعرفة ذلك عن أي طريق، حتى عن طريق المنامات والرؤى، يريدون أن يعرفوا ويستكشفوا ما يأتي من هذا أو ما يخفى يعني عليهم من هذا الغيب. أتت الشراع الإلهية متوافقة تماما مع هذه الغريزة، غريزة حب الاستطلاع، غريزة الفضول، التطلع إلى استكشاف الغيب المجهول. جاءت الشراع الإلهية متوافقة مع هذه الفطرة، فقامت بإشباع هذه الفطرة، فأبلغ يعني جاء الوحي الإلهي وعلى ألسنة الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام ما يشبع هذه النزعة في النفس البشرية. فجاء الوحي الشريف سواء في القرآن أو في ما قبله من الكتب، فحدثت الناس عن العوالم غير المنظورة التي سماها القرآن الكريم عالم الغيبين. حدثهم القرآن أو حدثهم ربه سبحانه وتعالى عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله، كما حدثهم عن عالم الملائكة، وحدثهم عن عالم الجن، وحدثهم طويلا عن الموت وسكرات الموت وماذا يحدث بعد الموت وماذا يحصل في القبر وماذا يحصل في البعث والنشور وكذا أحوال الجنة والنار. أطلعهم على كثير من الحوادث التي ستقع على ظهر الأرض، بالذات أشراط الساعة الدجال، مسيح الدجال، وكل هذه الأحداث التي تعلمون. فيعني هناك طاقتان فكريتان في مجال كيان الإنسان: الإيمان بما تدركه الحواس، والإيمان بما لا تدركه الحواس. الإيمان بما تدركه الحواس اقتصرت عليه جاهلية العلم، جاهلية العلم، ونعني بذلك العلم الذي قال الله سبحانه وتعالى في أصحابه: لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأبذل من العلم عدم العلم ليدل على استوائهما، لأنه علم يقف عند الظواهر فقط دون أن ينتهى إلى ما ورائها من الحقائق. أما العلم بالغيب الذي لا تدركه الحواس فأنكره العالم المادي، فأنكر الروح لأنها لا تخضع لحواس الذوق ولا السمع ولا الشم ولا البصر ولا اللمس. أما الإسلام فإنه يؤمن بالطاقات الإنسانية جميعا، ويعطي كل طاقة ما يصلح لها من الغلاء. فالعالم المادي مبسوط أمام الإنسان، يدركه بحواسه أو بواسطة آلات، والمجال رحب ومفتوح للبحث والتنقيب واستكشاف ما يفيد هذا الإنسان. أما عالم الغيب فقد أعطى الإسلام الإنسان يعني غلاء خطيبا في هذا المجال حينما أخبرنا بالجن وأخبرنا بالشياطين. لكن اختلف حديث القرآن عن الجن عنه في حديثه عن الشياطين. حينما حدثنا القرآن عن الشيطان فإن القرآن فصل ووضح معالم الشيطان ونفسية الشيطان وأهدافه ومراميه وخطواته، ونوع في الكلام تنويعا يعني كثيرا، حتى كاد نرى صورة باردة ومعالم واضحة مفصلة لهذا العدو المبين كأننا نلمسه. لماذا؟ لأن هذا بلا شك له دور في حماية هذا الإنسان من كيد ذلك العدو المبين. أما الجن فقد جاءت الإشارة إلى الجن مفصلة في سورة الجن، وجاءت مختصرة في مرور عابر في سورة الأحقاف، وفي قصة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. جاء الوحي كما ذكرنا وأخبرنا عن الجن، وفي هذا فائدة إشباع هذه الفطرة التي هي مغروضة فينا استكشاف ما حولنا من العوالم الغيبية. مما يزيد مساحة العقيدة ويوسع رقعتها ويلبي ميلا فطريا عند الإنسان إلى الإيمان بكائنات لا تدركها الحوادث. فيما يتعلق بموضوعنا بعد هذه المقدمة، كان الحديث عن الجن في بدايته موضوعا شيقا جذابا له بريقه، لأنه يلمس هذا الوتر الحساس في نفس كل منا، فللموضوع هبة وجاذبية ويحيطه غموض يغري باكتشافه ويشكل عامل جذب نحوه ويتبع غريزة حب الاستطلاع والتفتيش وراء المجهول. شكل هذا الفضول سببا رئيسيا أو رئيسا في انتشار ظاهرة العلاج الشعبي للمرض الجني، فهذا من أعظم الأسباب التي روجت لهذا الأمر وجعلته على كل لسان أنه يشبع هذه الفطرة أو هذه الغريزة المركوزة في كل واحد ويحب الفضول وتتبع هذه الأخبار. ولأن تشبع هذا الشعور للإنسان، فكثير من الناس إذا حوزهم بهذا الشعور وهذا الإشباع يغضون الطرف عن التحري والتحقق والتثبت مما يسمعون، لأنه يوافق هذا الميل عندهم. لكن هناك أسباب أخرى، وهناك أناس مسؤولون أيضا عن شروع هذه الظاهرة في مقدمتهم للأسف الشديد طائفة من الشيوخ ومن الدعاة المشهورين رحبوا منذ البداية بهذا الموضوع ونشروا قصصه بأنفسهم على المنابر ونشروا تجاربهم الشخصية والقصص التي حكاها لهم الثقات عن الملأ دون أن يضعوا في اعتبارهم طبيعة هذه الجماهير التي يخاطبونها، وأن هذه الطبيعة قابلة للغلو في هذا الباب، فمن ثم فتحوا الباب دون أن يضعوا له ضوابط أو قيود، وهم إذ فتحوا هذا الباب وإذ لم يضعوا له ضوابط ولا قواعد لم يجدوا في نفس الوقت نوعا من الإشراف الجماعي أو الإشراف العلمي على هذا الأمر، فانتشرت التجارب وعمت الأخطاء الفردية. ضرع آخر من المسؤولين عن شروع هذه الظاهرة هؤلاء المعاليون أنفسهم الذين روجوا لهذا الأمر بصور شتى بين الشباب، ألفوا الكتب والكتب أنا أود لو كان واحد من الإخوة يكون حاول حصرها، أنا لا أشك أنها يعني قد تتجاوز 100 كتاب أضعت 100,000 كتب حيث ما حللت وحيث ما ذهبت في معارض الكتب في المكتبات الآن قسم خاص بكتب الجن، فلو 84 وقف عليها الأخ أحمد فلا شك أن لو حاولنا عمل إحصائية سنذهل بالعدد الكبير من المؤلفات في هذا الباب. هذه أحد العوامل التي أدت بنا إلى هذه الظاهرة الخطيرة. الكتب تتكلم عن الجن وأحوال الجن ونواميسه وكيف يعتدي على البشر، وكل واحد يقول لك تجربتي الشخصية والحالات التي تأتيني وفعلت كذا وعملت كذا ولله الحمد والجن خرج الجن إلى غير ذلك مما نسمع. تفكر الكتب في دراسة أعراض هذا المرض المدعوم وطرق العلاج. ليس هذا بحسب الشباب والأحداث والمراهقون خاضوا في هذا الأمر، خاضوا في هذا الأمر، فتجد المجالس حديث عن الجن، كتب يقرؤون عن الجن، أشرطة الكتب كلها عن الجن، حوار مع الجن المسلم ومش عارف كان ظهره ولا كان ظهره ولا كان نزوف سبحان الله، ويعني فالواحد منهم ما يظن يعني إلا أنه هو ما عليه ما يقرأ آيات من القرآن يعني الكريم، فإذا ضحك المريض أو بكى أو اختنق وتشنج على طول يشخص هذا المصاب بالسحر أو مد الجن، ويحبذا لو يعني تكلم فسرعان ينفعل مع هذا الجن ويقوم بتسجيل أشرطة وإذاعتها بين الناس. أيضا حكاوي والحكايات عما يحدث في جلسات العلاج، حضور جلسات العلاج نفسها، حضور هذه الجلسات، لماذا نحن نذكر الأسباب؟ لأن هذه الأسباب مهمة جدا في الوقاية من هذا الداء ومحاربة هذه الظاهرة التي أصبح كل واحد منا مسؤولا عن مواجهتها وإحمادها والقضاء عليها لما ترتب عليها من مخاطر جسيمة سنحدثكم عنها إن شاء الله تعالى. فانتبهوا لهذه الأسباب، لأننا في النهاية حينما نتكلم عن الوقاية أو العلاج فأول هذه الأسباب أن نهجر جميعا قراءة الجن، كتاب الكتب في الجن، سماع أشرطة الجن، الحديث عن الجن، الى غير ذلك من يعني هذه الاسباب التي فعلا كانت سببا وراء هذه الظاهره التي يعني نشرت كثيرا من الفساد بين العباد. فكثر الكلام بغير علم والتطبق من غير معرفه ولا فهم لاصول العلاج. ايضا مسؤولين بعض الصحف، لان الصحف كما تعرفون لا تعترف الا بالتوزيع حتى تمتلئ جيوب اصحاب الجرائد. فالصحف كما هو عادتها ولا نستثني الصحف المسماة بالإسلامية، وأنت تعرفون من أقصد. أيضا دخلت في هذا الموضوع ولعبت دورا كبيرا في يعني الترويج لهذا الأمر، وشغلت أو فتحت الباب على مصر عليه لإشغال الرأي العام لهذا الموضوع، وفتحنا الباب لاستغلال الدجالين والمدعين أيضا لهذا الأمر. يكفي إعلان حزب من الأحزاب السياسية الآن الذي يملأ الشوارع، الذي يملأ الشوارع حزب كذا وخط عريض لعلاج فشل الخطوبة المتكابر، يعزفون على الوتر الحساس عند الجهلة يعني وخاطري العصول من الناس، علاج كذا وكذا وكذا، ويغرون الناس بأن عندنا حل لكل مشكلة. إذا هي نلقي هذا الطب يعني في البحر، فقد حاضين على رأس هؤلاء يعني على يد هؤلاء الجهلة بما يشفي جميع التخصصات. بل ان هناك من يزعم من الجن بيعمل عمليات جراحيه ويعالج العقم ويعالج تكسير العظام ويفعل كذا وكذا وحكاوي واساطير. الله تعالى اعلم يعني بماذا يعني اين تتوقف وكيف يعني ستنتهي. فالحقيقه ان سلبيات هؤلاء المعالجين كانت سببا رئيسا في تفاقم هذه الظاهره وفي كثره هذه الحالات. كانت ظاهره المس الجني موجودة في كل زمان، يعني حتى انهم فيما مضى كما يعني يرى في صور موجودة في كتب الطب والطب النفسي بالذات، موجودة صور عملية احراق للمصروعين، كانوا يعالجوا من وراء حالات الصرع ده باحراق حتى تخرج من المريض الارواح الشريرة كما كانوا يقولون. فإذا من زمن بعيد جدا واضح حتى في كتب اهل الكتاب توجد حوادث ينسبون المسيح ايضا انه عالج يعني النفس الجنيه. فظاهره النفس الجنيه موجوده في كل زمان لكنها كانت محصوره وكانت محدده. كذلك ظاهره السحر والحسد، وكما اشرنا في مقدمه الكلام يعني قبل للاسف الشديد يعني قبل انتعاش الصحوه الاسلاميه يعني كان الناس الحقيقة يراؤون أمور المروءة، يعني كان عيب جدا الإنسان يسمع رجل يقول واحد عمل لي عملا مثلا، كلمة عمل دي كلمة بتاعة النساء الجهلة اللي بيجلسوا على المطاطب، النساء الأميات القاصرات الجهلات، فالرجل كان يعتبر مما يخدش المروءة أن يستعمل حتى هذه الكلمة. يعني أنا أذكر أنا لما كنت أيام ما كنت في ثانوي لما كان المدرس بيقول لنا تعمل إيه في المسألة كتاب المثلثات، بيقول نعمل عمل. فكان الواحد يستحي من هذه الكلمه لانها لا تشيع الا مع اشاعه هذا التعبير في حزب الرياضه، يقول ان العمل ثاني لين عمل بعد المعطيات يكون العمل نعمل عملا. فكان مشابهتها لهذا الالفاظ النسائيه كان الواحد يستحي من استعمال هذا التعبير. الان ما شاء الله حتى يجب يعني هذه الكلمه راجت خلاص ما في حدود بين عقليه النساء التافهات القاصرات وبين رجل طويل عريض يعني إذا رأيته يعجبك أو تعجبك أجسامهم وهي كل تسمع لقوله ثم يعد يقول هذا عمل لي عمل، ويستعملون هذه الألفاظ التي ما شاعت إلا على ألسنة النساء، وليس كل النساء إلا النساء يعني اللائمون بالصفة التي ذكرناها. يعني بفضل هؤلاء المعالجين المزعومين انتقل موضوع الجن والسحر والحسد، انتقل من يعني الوسط النسائي الى وسط الرجال، ومن الرجال او بتعبير ادق الى وسط الدعاء، ومن الدعاء او بعض الدعاء انتقل الى الوسط الرجالي، واستوى الرجال مع النساء في الاستغراق والاندماج في هذه الظاهرة التي نناقشها. أي نعم. فكل ما فعله المعالجون أنهم لم يعالجوا في الحقيقة، هم وسعوا رقعة هذا البلاء ونشروا خبره وسلطوا الأضواء عليه ولفتوا أنظار الناس إليه وفتحوا أبواب الشر على مصراعيها. ولا زالت حالات المس والصرع الجني موجودة، لكن هي في الحقيقة ليست بهذه الكثرة التي نراها اليوم. كل ما نراه وكل ما نسمع عنه وما كل يعني كثير من ما نراه أو مما نسمع عنه، بل أغلب الحالات في الحقيقة ليست مسا جنيا. والسبب أن أكثر هذه الحالات ليس لها علاقة حقيقية بالصرع، وإن تقاطر المعالجون على الخطأ في تشخيصها ومن ثم في علاجها. أبقى أذكر دليلا حيا عابرا على هذا الذي أذكره. يعني أحد المشايخ المشهورين في السعودية أظن الشيخ العمري، الذي كان له للأسف الشديد دور فعال في نشر الاهتمام بموضوع الجن، لعل كثير منكم يعرف ذلك، ولعل كثير منكم تابع الأشرطة الكثيرة التي رمزت له. حتى من شدة استغراقه في هذا المجال كان العلماء ينكرون عليه الـ يعني الإفراط في موضوع الجن هذا. دار الزمان دورته، وإذا به منذ شهور قليلة تنشر له مقالة في إحدى الجرائد العالمية المشهورة بأنه يعني ينكر تماما شيئا اسمه صرعا جنيا على الجهة المقابلة، تصرف إلى الجهة المقابلة، فأنكر تماما الصرع الجني بعدما قام في مصاف هو نفسه وبنفس اللسان ها هو الآن يقول إن هذا الصرع لا أصل له عن الإطلاق، وينكر حقيقة الصرع الجني الإنسي. مما اضطر العلماء هذه المرة أيضا أن يردوا عليه ليردوه إلى الوسط، حال الوسط وهو إثبات المس، لكن المس ليس موجودا بهذه الكثرة التي نتوهمها. فأغلب الحالات ليس لها علاقة بالصرع، وإن تقاطر هؤلاء المعالجون على الخطأ في تشخيصها ومن ثم في علاجها. فبعض المرضى بمرض عضوي مزمن أو نفسي يأتون من علاج حالتهم أو من قدرتهم على الخروج من مشكلات اجتماعية. فإذا ما انتبه صاحب هذا الدافع إلى هذا الداء الجديد وهو السحر واعتداء الجن، فسرعان ما يتعلق بالقشرة ويهديه تفكيره إلى أن هذا المرض المضطرب الذي يعاني منه أكيد السبب يكون في معاناته من الجن أو السحر أو غير ذلك، فيهرع إلى طلب العلاج. الأمراض طبعا هناك يعني أمراض عضوية وهناك أمراض نفسية، هناك أمراض نفس جسمانية، وهناك أمراض هذا المرض الذي نتحدث عنه هو موضوع المس الجني. المريض بالمرض العضوي أو بالمرض النفسي قد يتأثر بما يقرأه وبما يسمعه حتى يقع خريطة الإيحاء الذاتي، فيقرأ من باب الفضول وحب الاستطلاع، خاصة طبعا النساء، اللي هو أصلا كلمة هستيريا مأخوذة من كلمة اسمها هسترا يعني الرحم. فكانوا فيما مضى يعني هذا المرض يقدرونه فقط على النساء، إلى أن في العصر الحديث الحقوق قالوا أنه يأتي للرجال ويأتي النساء، لكن نسبة النساء فيها أكثر. فالشاهد يعني الشاهد أن النساء لهم قبول أو لهم تقبل في هذا المجال أكثر من غيرهم. فيقرؤون عن أو يقرأن عن الجن ونواميسه وحركاته وكيفية اعتداده ومسه الإنسان، ويفصل الكتاب يشرح أعراض المرض وأسبابه وطرق علاجه. وأكبر خطأ يرتكب المؤلفون أنهم يجعلوا هذه المادة مادة يعني متوفرة متاحة لكل من شاء، ويسترسل المؤلف في شرح الأعراض وأعراض قد تتشابه في كثير من الحالات مع الأعراض العضوية والنفسية، من صداع وضيق الصدر وارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه أو مغص أو غثيان أو شبه غيبوبة أو اضطراب عصبي أو تشنجات أو غير ذلك. هذه الأعراض قد تقابلنا في حياتنا اليومية نتيجة أسباب شتى أو مشاكل اجتماعية يعانيها الإنسان. فإذا كانت المرأة أو الشخص الذي يقرأ هذا الكتاب يعني يعاني من هذه المشكلات، يقتنع في ضوء ما قرأه أن به مسا من الجن أو أنها وقعت في شرك السحر، وفي حين أن الحقيقة أي ذلك بالمرة، خاصة لبعض المرضى النفسيين يكون عندهم ما يسمى يعني ضلالة الاضطهاد، هو عنده ميل للاضطهاد. حتى احنا كده كثير مننا من الشعب المصري دائما عنده ميل انه يبين هو مظلوم ونجد نحسده او ننزل تأمر عليه. في بعض الناس او كثير منا يميل لهذا الامر، دائما يحب يثبت المشاكل على الاخرين، هم السبب، الناس حسدوني، الناس عملوا لي سحر، الناس كذا، الجن اغاني الى غير ذلك من يعني هذه يعني الاشياء. فكثير من الحالات التي هي في الاصل سالمه من الجن هي عندها اعراض، عندها اعراض اما عضويه او نفسيه، ليس عنده جن، يتوغل في الوهم الى ان يوضح الوهم في نظره حقيقه واقعه، وربما ادى به الامر الى ان بالفعل يقرعه الجن حقيقه بسبب ذهابه الى المعلمين. هم الذين يجلبون له الجن الحقيقي، وهم الذين يلبسونه الجن ويجنون عليه كما سنبين ان شاء الله تعالى. من جراء انتشار الكلام والمبالغة في الكلام والحديث والكتب والأشرطة وهذه الأشياء، انتشرت الأوهام والوساوس والخوف المرضي والهلع، وتغلغل ذلك في قلوب كثير من الناس، حتى إنهم عظموا الجن وخافوا من الجن ورهبوا من الجن، وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، وتعلق الناس بالمخلوق الضعيف الذي يعني عنده عن العلاج بدلا من تقلقهم بالله سبحانه وتعالى. فصار بهم شبه في الحقيقة بهؤلاء الذين قص الله سبحانه وتعالى علينا خبرهم، وهم مؤمنوا الجن الذين قالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا نفس ما حصل من هؤلاء المعالجين ومن هؤلاء المرضى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني خطيئة وإثما. قال القرطبي المضاد به ما كانوا يفعلون في الجاهلية، كان الرجل إذا نزل في وادي صحراء ورد أن يبيت مثلا في هذا المكان، أول ما ينزل الوادي يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قوم، فيبيت في جواره حتى يصبح. أعوذ بسيد هذا الوادي، الملك بتاع الجن في هذه المنطقة، من شر سفهاء قومه، فيبيت في جوار هذا السيد حتى يصبح. قال مجاهد فزادوهم، أي أن الإنس زاد الجن طغيانا بهذا التعود. فالواو هنا تعود على من؟ على هذا القول، تعود إلى الإنس، يعني وأنه كان رجال من الإنس يعودون يتحصنون ويحتمون ويلتجون لرجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني فتسبب الإنس بفعلهم هذا في أن زادوا طغيان الجن. وهو الجن يعني هل احنا نعتب على جن في هذه الحالة؟ نعتب على جن، الجن لقى وجد أناسا عقولا خفيفة مثل عقله، فما بينه لا يلعب به، وقد أتوه بأنفسهم وقد أعطوه من السلطان ما لم يكن يحلم هو به، فلماذا لا يقرعهم بالحقيقة؟ ولماذا لا يطغى الجن ويبغي ويحسن هذا الذي يحكم؟ فعلى هذا القول قول مجاهد فزادوهم، أي أن الإنس زادوا الجن طغيانا بهذا التعوذ، حتى قالت الجن تدنى الإنس والجن. وقال قتادة وأبو العالية والربيع وابن زيد ازداد الإنس بهذا فرقا وخوفا من الجن. وقال سعيد بن جبير فزادوهم رهقا يعني كفرا، وكما ترون زادون كان رهقا، فتح باب من الشر والبلاء وخدش التوحيد والشرك والسحر والجدل وإهمال الدعوة والانشغال بكل هذه الأشياء، فتح لنا أبواب من الشر ما كنا نسمع عنها من قبل. ولولا أني لست من أنصار فكر المؤامرة أو تفسير كل شيء بالتآمر العلماني واليهودي والصليبي والاشتراكي وكذا، لقلت إن هذا لا يبعد أن يكون أعداء الإسلام الذين شجعوا هذا الخط، لكن أنا لست من أنصار هذا المنهج. ولولا ذلك لقلت ان هذا لا يبعد ان فعلا حقق هؤلاء لاعداء الصحوه الاسلاميه ولاعداء دعوه التوحيد مكاسب عظيمه جدا. لابد ان اعداء الاسلام تشكرون لهم ان شغلوا الناس بهذه الاشياء، وان صدوا الناس عن سبيل الله، وان اوقعوهم في الشرك، وان احنا وكثير من الفتن من الفتن يعني التي نلمسها. يقول الرازي في تفسير الايه المعنى ان رجال الانس انما استعادوا بالجن خوفا من ان يغشاهم الجن، ثم انهم زادوا في ذلك الغشيان، فانهم لما تعودوا بهم ولم يتعودوا بالله استذلوهم، استذلهم الجن لما راوا بخوف منهم استذلوهم وانثروا عليهم فزادوهم ظلما. يعني اذا الانس هم الذين سببوا في زياده طغيان الجن. يعني كثير من هؤلاء الناس ومن هؤلاء المسمين بالمعاندين كان لهم دور كبير في إشاعة المس الوهمي والمس الحقيقي فزادوهم رهقا. فالشيطان غنم من حالة الرعب والفزع التي انتابت الناس بطريقة وبائية أكثر مما غنم من الصرع واللمس نفسه. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فكان أن زادهم الشياطين رهقا لما رأوهم قد ولعوا باللبس الجني ونفقوا في الشيطان حتى خافوه ونكوا قوله تبارك وتعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بدل الدعاء إلى التوحيد وبدل أهل القرآن ما يقوي في الناس الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى وبدل أن يتلو عليهم قوله تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وبدل أن يتلو عليهم قوله تبارك وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا إذا بهم ينفخون في الشيطان ويعظمون الشيطان الذي أمرنا بتحقيره وتضغيره. فالمنهج الصحيح هو تحقير الشيطان، ازدراء الشيطان كما روي في بعض الأحاديث رواه الإمام أحمد إن المؤمن ليمضي بعيره كما ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر، يمضي أن يأخذ بناصيته ويقهره ويذله. ألم يكن إبليس لا يرى كما قال النبي عليه السلام في حق ابن الخطاب ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غيره. بدل أن يوقدوا شعلة الإيمان في قلوب الناس واليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى حتى تحرق بنورها هؤلاء الشياطين إذا بهم يعني يجتهدون في إطفاء هذه الجدوى بتدخيل الشياطين عمله، الشياطين تسول، الشياطين بتلبس الناس، الشياطين بتفعل كذا. ما هذا؟ أنتم تضادون المنهج النبوي الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام علمنا كيف نحقر الشيطان، كيف نتجنب الأشياء التي تنفخ في هذا الشيطان وتعظمه. فعن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعطرت دابته فقلت تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصغر حتى يكون مثل الذباب. تصغر حتى يكون مثل الذباب إذا قلت بسم الله وذكرت الله يحتقر، لكن تقول تعس الشيطان وتبين أن الشيطان هو الذي يكيدك والشيطان هو الذي يفعل ويسوي وكذا، فهذا مما يعني ينافي يعني سلوك أهل التوحيد. فهؤلاء الذين يهزمهم الرعب والخوف المرضي من كثرة ما يسمعون يفزعون ويخافون ويأثرون على الأطفال. الحقيقة الأطفال حينما يسمعون هذه الأشياء يعني يخاف ينام في الظلمة ويخاف من كذا ويقول ما عدت بالبيت لوحدي أي الأثر هذه الأشياء من كنت انكسرت ما سمع هذا خوف مرضي خطر على نفسية الأطفال يعني بلا شك. فهؤلاء يهزمون أنفسهم بأنفسهم بالرعب الذي يدخلونهم في قلوبهم من الجن كأنهم حمر مستنفرة وينادي أولهم آخرهم الجن الجن السحر السحر العين العين. هذه الظاهرة وهي الغناء المعالج التي لها أشد الأضرار وأول من يصطلي بنارها المعالج نفسه. فبمجرد أن يشاع أن فلانا عالج حالة إلى بالناس يتقاطرون على بيته ليل نهار وإلى طابور طويل من المرضى يتبعه من البيت إلى المسجد ومن منزل إلى آخر، والنتيجة اضطراب شامل في نظام حياته، استهلاك كامل لوقته، إرهاق يعينه عن الانتظام في عمله أو وظيفته أو دراسته، خلل على مستوى المسؤوليات الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية أو الوظيفية أو الدعوية. اللي كان داعية من قبل أصبح الناس في وضع يقول له الناس ألست كنت أنت ألست أنت الذي كنت تنهان عن الشعوذة وها أنت الآن تمارس ما كنت تسميه من قبل الشعوذة؟ نتيجة هذا مستغرق تماما في علاج هذه الحالات المدعومة، وبدل ما كان مكتسبا إلى به يتلقى درجة ليصبح مختلفا ومرتبطا بهذا الفعل، وقد يصل به الأمر إلى المغالاة في الأجور والإلحاق في الطلب. أما المعالج نفسه فمن أخطر الآثار على المعالج نفسه أنه لو كانت الحالة فعلا ليست حالة مرض وإنما حالة وهم وهو مرض كاذب، هو بيسلك مسالك بتؤكد لهذا المريض الحالة التي يعني عنده تماما كما ما بين الطب الجسمي العضوي وبين الطب النفسي، حالة الايه عصاب القلق عصاب القلق او الارق القلق نعم، يعني هو المريض يشتكي من نفس الاعراض اللي هو صادق الاعراض موجودة فعلا لكن سببها سبب نفسي وليس سبب عضوي، مش مرض في قلبه لكن السبب مرض حالة نفسية بطريقة ما تؤثر وتوجد نفس الاعراض، لكن السبب ليس الايه المرض العضوي، السبب المرض النفسي طبعا لا يناسب ان افصل في هذا الان. فنفس الشيء توجد اعراض احنا ما نقول ان الاشياء التي تشد بها وهم قد تشد نفس الاعراض لكن سببها ليس الجن. اي نعم. فهذا المعالج ياخذ المريض يظل يضرب في هذا المريض وقد يصل بالضرب الى حد القطع فيصدم، هو قد يسبب ذهول او يصاب بالجنون ويصدم، ربما يؤثر على بيته لانه يهمل طبعا تماما في يعني شؤون اسرته يتطبع بيته، وربما يصل الامر الى الطلاق اذا كان من الدعاء الى الله سبحانه وتعالى او من طلبة العلم الشريف، فلا شك ان هذه الوظائف الشريفة سوف تنسى وتطوى في عالم النسيان لانغماسه في علاج الحالة. فهو ضرب في الحقيقة ضرب من التخدير، ضرب من إلهاء الناس عن واقعهم، ضرب من إلهائهم عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع الشيطان، اتخاذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أي نعم. فكان شغلت هذه الظاهرة دعاة عن الدعوة، كم حولت دعاة إلى مشعوذين أو إلى كهنة، حتى أن بعض الناس في وسط الكلام يقول لأحد الإخوة أنا امبارح قابلت أخ كاهن ما شاء الله، أتى بنا الزمان أن تجمع كلمة تضاف كلمة أخ إلى كاهن يبقى أخ وكاهن. الله المستعان. أيوة. أيضا من الأمور الخطيرة جدا أن الشياطين يعني فنانين في إغواء الناس وفي يعني إضلالهم وفي فتنتهم، شايفين ترى الناس قد التفوا حول شخص معالج يعني من هؤلاء المعالجين، فالشيطان له طرق شتى يحاول ان يفتن هذا المعالج عن طريق ايه؟ ان ينفخ الغرور فيه، يكون مثلا بعيد عن هذا المعالج ويحاولوا يطلعوه او يقولوا هنجيب لك الشيخ فلان، يقول الا فلان الا الشيخ ده ما اقدرش هيخرقني، لا لا انا هخرج من غير ما تجيبه، هو الشيطان له هدف أن يحطمه، أن يقضي عليه، أن يملأه بالغرور حتى يتمادى في هذا الطريق المهلك، لأن الشيطان كبير وفنان في إغواء الناس وإضلالهم. فالشيطان يساعد في وظيفته دون أن يشعر هو، ويقع كبيرا للشيطان دون أن يشعر. وكان سمعنا من هذا هنجيب لك الشيخ فلان، أوعى إلا فلان ده أنا هطلع أقول جمهور أحسن أنا مقدرش ده بيحرقني، هذا رجل صالح، هذا كذا، إلى آخر هذا الدجل الذي يمارسه يعني الشياطين كي يزداد الناس ثقة في هذا المعالج ويزداد الانخراط في هذه يعني الظاهرة المهلكة، وكي يغلو فيه حتى ربما اعتقد ان فيه سرا معينا ليس في غيره. اينا فالناس يتزاحمون على الطارئ يشدون اليه بالحال من كل البلاد، يضربون إليه أكباد السيارات ما نقول الإبل، إذا سمعوا ما ينشر عنه من الحكايات الغريبة وكيف أن أكثر المطلوعين تكلمت الشياطين على ألسنتهم أمام هذا القارئ، وتعهد عليها الشيخ خذ منهم العهد أنه لا يعود بعد ذلك إلى ذلك يعني المفروض. هنا فمن أين لهذا المعالج؟ من أين لهذا المعالج الذي ينخدع بكلام هذا الجني الشيطان؟ أو ربما يكون كلام المريض ذاته يتقمص الجن من كثرة ما سمع بمثل يعيش نفس الدور، يعيش نفس الدور بكل إتقان كما سنبين إن شاء الله تعالى. فمن أين له أن هذا ليس استدراجا للشيطان؟ من أين له أن هذا الكلام الذي يقوله الجن والشيطان إنما هو استدراج وفتنة له يعني كي يصرفه أكثر عن سبيل الله وعن صراط الله المستقيم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل، تنقص درجاته في الولاية بسبب حصول خوارق، كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى، كما يتوب من الذنوب كالسرقة وغيرها، وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها، يخشى من الكرامة لأنها تنزل بمرتبته أو قد تنزل بمرتبته، وكلهم يعبر المريد الثالث يؤمر تلامذته ان لا يقف عند خوارق العداوه ولا يجعلها همه ولا يتبجح بها مع ظنهم انها كانت كرامات. فكيف اذا كانت بالحقيقه من الشياطين اللي يتكلم انما هو شيطان او جني؟ فكل شيخ الاسلام: فاني اعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وانما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها، واعرف من يخاطبهم الحجر والشجر ويقول هنيئا لك يا ولي الله، فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك، معناه أنه شيطان. وأعرف من يقصد طيب الطير فتخطبه العصافير ونحوها وتقول خذني حتى يأكل من الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك. فإذا يعني أنت تقول تعرف أن هذا شيطان وهو الذي يمدحك، إذا الأمر ليس فيه أي اشتباه. إذا كان السلف، إذا كان واحد من السلف يأتي رجل ويقول له رأيتك في الجنة تطير وكذا وكذا، يقول لعلها تكون من الشيطان يريد أن يغرني ويريد أن يضلني، فلابد الإنسان يكون على حذر من الشيطان حتى اللحظة الأخيرة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما روى في ترجمته أنه عند موته فوجئ ابنه بأنه يقول ليس بعد أو لا بعد لا بعد، فبعدما أطاق قال له ابنه: يا أبتي قلت شيئا يعني غريبا، قلت كل بعد ولا بعد؟ قال: يا بني هذا الشيطان عرض الذي في ركن الحجرة وهو يعض أنامله ويقول فتني يا أحمد من الفوز، فتني يا أحمد، يعني خلاص هتموت وما تستطيع أن أضلك، فتني يا أحمد. فكان يرد عليه الإمام أحمد: لا بعد لا بعد، ما دام في عرق ينبض فلا أمل الفتن. فإذا هذا باب من أبواب الفتنة شديدة جدا، وأنت نفسك تعرف أن الشيطان هو الذي يقول إلا فلان، هو تقول فلان انا حتى بس مش عايز يجي يحرقني الى اخر هذا الكلام، هو شيطان وانت تعترف انه شيطان، فكيف تقبل نصيحه شيطان الرجيم؟ كيف ترد بكلامه وبمدحه اياك كي يغرك ويفتنك عن صراط الله المستقيم؟ فهذا الشخص يعني قد يتوهم ان الناس تزدحم على بابه، تاتي من كل الافاق، يرى المرضى الكثيرين الذين يعافيهم الله سبحانه وتعالى على يده، وكيف الشياطين قهر الانسان وقهر الجان، الشياطين تخاف منه وتخرج من المطلعين، فيتوهم انه من الاولياء الابرار، ويصيبه العجب الذي هو اخوف ما يعني خافه النبي صلى الله عليه وسلم على امته، ان اخوى يعني قال عليه السلام معنى الحديث: غير العجب اخوفني عليكم، غير الذنوب اخوفني عليكم العجب، اخاف عليكم العجب اكثر من الذنوب. وها هو عمر رضي الله تعالى عنه يخاف على أبي رضي الله تعالى عنه من كثرة الأتباع والتلاميذ الذين يطؤون عقبه، وهذا عمر رضي الله عنه يعزل خالد بن الوليد وهو في أوج انتصاراته وفتوحاته، خشية أن يفتن الناس بخالد بن الوليد ويظن أن النصر يأتي من خالد بن الوليد، فإذا كان هذا في حق خير أمة أخرجت الناس، فكيف في حق يعني هؤلاء الضعفاء؟ أي نعم. أما الأثر على المريض، ونعم المريض بغير الصرع الجني الذي عمل على أنه جني، طبعا الضرب أو القطع الذي يحصل إذا عولج بالقرآن الكريم وهو في الحقيقة ليس به صرع فلا يحصل شفاء في زعمه أو في نظره. فطبعا قد يحصل تشكيك لضعاف اليقين من هؤلاء المرضى في جدوى العلاج بالقرآن الكريم، وقد يصل أمر المريض إلى أن يفكر في الانتحار إذا أيس من علاجه. الأثار السلبية على المرضى مثلا التعامل مع القرآن الكريم، القرآن ده عبارة إيه؟ عن دواء يؤخذ للعلاج، هذا هو تطور القرآن، وهذا المدخل اللي بنقوله عشان يعني يتعامل بالعلاج بالقرآن. فالقرآن ما هو إلا دواء المقصود منه أن يصل إلى حالة شفاء، لا، مدخل غير صحيح. القرآن ينبغي التعامل معه عن كتاب الله سبحانه وتعالى، طريق السعادة في الدارين، منهج كامل للحياة. لا يوجد القرآن على أنه فقط مجرد وظيفته عند هؤلاء الناس، مجرد أن يعني دواء لحياته، بغض النظر عن أنه منهج شامل لحياته. التعامل مع القرآن الكريم ليس من خلال التلاوة الذاتية التي يتعبدها الإنسان بالتلاوة بالصوت والحركات والحروف، لا، القرآن الكريم يتعاملون معه من خلال المسجلات، مسجل، وأنا ما أدري إيش هي المسجل دي، حتى الإخوة الملتزمون أيضا موضوع المسجل هو يبدو ضميره لك أنا ما أبقى عاصمة القرآن، أنا عاصم بسمع إذاعة القرآن الكريم. انتبهوا، التعبد بالقرآن الصحيح هذا شيء طيب، أن تسمع إذاعة القرآن شيء طيب، أن تسمع الأشرطة، لكن لا شك أعظم وأجدى وأكثر ثوابا أن تقرأ، تتعبد أنت بتلاوة القرآن، يخرج من قلبك أنت ومن لسانك أنت. فلا، هذا نوع من الجفاء أن يغلب علينا الاهتمام بالقرآن عن طريق الأشرطة والآن عن طريق الكمبيوتر. تعامل بذاتك مع القرآن، واضح؟ فنفس الشيء يفرق للعيان شريط تسجيل بالقرآن الكريم في سورة البقرة وكذا وكذا، وآيات محدودة معدودة، هذا كل ما يعالج به من القرآن يعني الكريم. أيضا التعامل مع الرقى، الرقى واحد قالوا عليه جنة وكذا، كل التعامل يكون مكائي، ابحثوا عن من يرقيه، ابحثوا له عن معالج، هل من رق؟ واضح، دون أن يكون هناك حاسس على أن يرقي الإنسان نفسه الذي هو الأصل. الأصل في العلاج أن كل إنسان يرقي نفسه. إيه اللي يوسع دائرة هذا الطريق؟ إيه الداعي؟ وإذا كان هو بيعالج القرآن، لماذا أنت لا ترقي نفسك القرآن؟ إيه لازم متخصص يعني؟ لازم وثائق؟ لكن لا أقول إن الإنسان لا يرقي غيره، لكن أقول لماذا حصرها في هذا الإطار الضيق؟ لماذا لا يرقي الرجل مثلا زوجته بدل أن يحملها بنفسه إلى هؤلاء الناس؟ لماذا لا يرقي ولده؟ لماذا لا يرقي نفسه؟ لماذا؟ لماذا لابد من معالج يعني استطويناه لهذه الوظيفة يعني بالذات؟ فكل الجهد إذا حصل في حالة هذه الحالات البحث عن من يقرأ عليه، خلاص برمجه إن هو التصرف السليم، ويعملون أن هو ربنا تعالى أقرب لأحدكم من حبل الوريد. القرآن موجود، التحصينات القرآنية موجودة، العلم النبوي موجود، لماذا لا تلقي أنت؟ لماذا لابد من معالج كما يعني يقولون؟ أيضا من أخطار المنهج الذي يعني يتعامل به هؤلاء المعالجون مع هذه الحالات، صحيح هم يعني بيكون إن شاء الله نيتهم صالحة، إنه بيحاول يجعل يستثمر فرصة المرض من أجل تحسين التزام هذا المريض بالإسلام. وفعلا يصيبون حينما يقولون هذا بسبب الذنوب وهذا بسبب المعاصي، فيقول مثلا الجن يأتي في البيت ويعكسك عشان في صور في البيت أو في كلب أو شغل الموسيقى أو في تلفزيون وفيديو إلى آخره، فيقول له تشيل هذه الأشياء علشان الجن ما تجيش عشان حالتك تتحسن. واضح؟ فإذا نظرتهم لطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة الرسول عليه السلام ليست مبنية على أنه يجب عليه بصفته مسلما أن يغير أسلوب حياته كله وأن يلتزم بدين الله كله، يدخله في السلم كافة، لا، ده هي حاجة مؤقتة مرتبطة بشفاء الحال. حتى لي أخ قريبا أن رجل من هؤلاء الناس قالوا له عندك صور في ذلك، نعم، عندك في موسيقى وتلفزيون، نعم، النساء متبرجات، نعم. المهم فانتهى الأمر بأن اتفق معه عشان تشفى من الحالة اللي عندك هذه أو تشفى زوجته، لا أذكر بريقة، تخلص من هذه الأشياء، هتخلص منها، طال عليه الأمر، تحسنت الحالة، ثم إذا يعود لهذه الأشياء مرة ثانية، فيعود للأخر عادة. قالوا انت عدت الى الصور والكذا وكذا، قل نعم مفيش علاج انك تنع كذا. طبعا هذا المدخل ربط بالالتزام لانه علاج حالة، هذا مدخل ايه صحيح. المدخل الصحيح هو ان الالتزام هو الاصل، هو اساس طاعة لله سبحانه وتعالى. وحتى لو قدر مرض فهو بلاء على المسلم ان يصبر عليه، وليس مجرد الالتزام عبارة عن آلة نستعملها مؤقتا ثم نخلعها بعد ذلك الى شفيت الحالة. ايضا اذا كان المريض هذا موهوما يتملكه التأكد من انه مشروع، يعني بمجرد ما يأتي ويقرأ عليه القرآن كما ذكرنا يتأكد لديه مكانا لان عندي جن صحيح، وهو حافظ الشواهد انه سمع 10 شرائط وسمع كم محاضرة ومن صحابه في الجلسات يذكر بعض شفت وسمعت ورأيت، فهو حافظ الحوار. فيبدأ قرأ القرآن دي نمرة واحد، نمرة اثنين بقى انه هيقول لي دلوقتي ايه انت مين؟ انا جرجس. اسمك ايه؟ جرجس. لماذا درست هذا الحوار؟ هو حافظه، ده هو سمع عشرات المرات وحافظ الخطوات، وهو يكرر بقى يعيش الدور فعلا بمنتهى الصدق ومنتهى الاتقان، وهو ما في جن ولا شيء كما سنزلل على ذلك. اي نعم. من الامور الحقيقه المحيره في هذا الموضوع، وانا ما كنت اود ان اخر السنه ننشغل بهذه الصوره بهذا الموضوع، لكن يبدو اننا محتاجين للوقت كما ذكرنا مع المعالجين وليس مع الجن طبعا، فهي بتقرير مضاف. هذا الموضوع في الحقيقه الناس كثيره تهاب ان تتكلم فيه بقوه وتعترض عليه بقوه، لان كما ذكرنا هم يتحصلون وراء كلمه العلاج بالقران الكريم، فمعناها بقى انك انت تنكر يعني القران، تقول القران مش شفاء، فنوع من الارهاب يغطون به جرائمهم. العلاج بالقران الكريم انت بتنكر النفس، اهل السنه والجماعه يقرون بالنفس، تنكر السحر، السحر في القران، فيتحصلون وراء هذا يعني يستبيحوا ما يفعلون من هذه المخالفات. اذا تجردنا من كثير من الضغوط التي تفرض علينا في هذه القضيه، هنجد في الحقيقه ان هذا عالم يختلف الغموض من كل جوانبه، غموض في كل شيء. ما نستطيع ان احنا اذا فتحنا هذا المجال، لان اكثر موضوع الجن ما اخبرنا الله بالجن حتى نخرج من عالم الانس الى عالم الجن، وننشغل الجن بياكلوا ايه وبيلبسوا ايه وبيعملوا كذا وكل هذه الاشياء التي تاتينا من خلال هؤلاء الناس. احنا بشر نتعامل كبشر ونتفاعل مع الاحداث التي تمر بنا من مرض او غيره بصفتنا بشرا. لا تدع ابدا، نحن لسنا اطيار، لسنا جنا، لسنا جنا، نحن بشر. فالمفروض نتعامل تعاملا طبيعيا جدا. اللي يمرض يروح للدكتور حسب المرض اللي عنده، يروح للاخصائي ويتعالج وهو بذلك متوكل على الله سبحانه وتعالى ويخلو من الاسباب التي ندما عليها الشر. اما ان نفتح باب الجن عالم مجهول مجهول مجهول، عالم غامض غامض غامض ليس له حدود. الانسان يزيد متاهات ودروب ومسالك لا اول لها ولا اخر، عباره عن حلقه مفرغه. يعني حتى ان واحد هو من اشهر معالجي الجن وهو الشيخ العمري سامحه الله، بعد ما دوخ الدنيا كلها لان نشر موضوع الجن واشاعه واشجعه وكان يحكي لنا كلام يعني تعرفونه جميعا ان شاء الله، ومع ذلك هو الان ياتي ويقول كل هذا وهم، كل هذا ليس له حقيقه. الان الان بعدما يعني اذيع واشيع وروج هذا الضلال المبين يعالج بالضد بالتصرف في الجانب المقابل. فالحقيقه هذا الموضوع كله زي الدخان بتاع الجماعه دول، حيره وغموض وضباب وعدم وضوح. فهو فن لا تضبطه ضوابط نقليه محدوده وحاسمه. كل كلام ايه يلتقطون اشياء من هنا واشياء من هناك، من الناس وصفات الجن اللي عطاها لهم، يلتقطوا من بين السطور كده في الكتب وفي المراجع القديمه اشياء عجيبه، او اشياء العلماء قالوها، علماء فاضل قالوها لكن كانت من باب الاجتهاد لا تكون على دليل. فلماذا لا نرفضها؟ لماذا ندس انفسنا في كل هذه الاشياء وهي لم يكن عليها دليل؟ لماذا؟ وبالذات السلفيين، اين السلفيين؟ مش السلفيه دي اتباع كل شيء بالدليل؟ اليست السلفيه تمحيص اقوال العلماء ورد ما لم يكن عليه دليل؟ اذا لماذا يعني كثر هذا الامر فينا ونحن كنا اولى الناس بالتنزه عن الغوص في هذا الوحي. متى هذا يهيم فيها الناس وراء من لا يعرفون من هم ولا كيف هم؟ أعراض غير محددة، أعراض لمرض غير حاسمة، أعراض تختلف والاحتمالات، علاجات مخترعة بنفس الجو غير معروفة غير محددة، ما لها أول ولا آخر. الحقيقة اصطحبوا معنا يعني هذا السؤال أثناء البحث كله، لأن أنا ما تفرغت لاستخراج الأمثلة الكثيرة، لكن إن كان عندك الصبر ونكمل إن شاء الله البحث. في حد ما طرب إن احنا نكمل؟ ماشي. سنحاول بقدر المستطاع إن شاء الله أن نمر على يعني أقصى مصدر بالاستخراج إن شاء الله. يعني أشياء كثيرة فعلا تؤيد وجود الغموض في هذا الموضوع من الألف إلى الياء. حلقة مصدرة الناس تدور فيها، ما لها أول ولا آخر، اللي بيثبته واحد ينفيه الثاني. مثلا بيعملوا بيضربوا المشروع. طيب أنت بتضر المشروع، من أين لك أنه صرع جني؟ هو مشروع، من أين لك أنه صرع جني؟ إيه الدليل أن هذا المشروع مشروع بالجن؟ وما هو الضمان قبل الشروع في الضرب أن هذا الضرب سوف يقع على الجني لا على الإنسان؟ فين الضمان؟ فين الضمان أنك لن تظلم هذا المسكين المريض المسكين؟ لأن يحتمل كما حصل في كثير من الحالات يخطئ هذا المعالج ويقع ضرب طبيعي جدا على ويقولك وهو معتقد أنه إيه وبعدين أنه على يقع على الجن كما قرأ في الكتب وما قعش على الإنس. طب إيه الضمان؟ كلام العلماء الذين قالوا هذا على العين والرأس، لكن فين الدليل عليه؟ أين الضمان أنك حين تضرب هذا الشخص تضرب الجن الظالم ولا تضرب ولا يقع الضرب على هذا الإنسان المظلوم؟ فين الدليل؟ هل العدوان على يعني صحة الناس وعلى أبدانهم، هل تعذيبهم بهذه الطريقة، هل إزهاق أرواحهم كما يحصل كثيرا أمر مطلوب هكذا ومعفو عن المعالجين يفعلون ما يشاءون مفيش لتوجد مسؤولية جنائية؟ أيحسب الإنسان ويترك كسودا؟ فبهلال الأمر ما في ضوابط ولا حدود؟ أين الضمان؟ أنا أريد دليل يضمن لنا أن الضرب سيقع على الجني وليس على الإنسان. بالعكس كثير من الحالات التي يزعم هؤلاء المتفوقون في علاج الجن يخطئون فيها، وبالفعل يقع كما سنذكر الأمثلة على ذلك، الضرب يقع على الإنسان ويصل إلى إزهاق الروح بحسن نية هؤلاء يعني القاطرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.